الدايجنوستس مطلوب منه يعرف دايجنوستس والديفرنشال دايجنوستس والانفستيجيشنز. تبقى في لوكيميا تعرف عناوينه فقط لانه بيتغير كل 4-5 اشهر مره. يعني كل 4-5 اشهر تلاقي ممكن من كل العلاج يتغير بنتيجه الابحاث الجديده عشان يوصلوا الى افضل. اللي معتقد ان اللوكيميا مرض قاتل فهو مخطئ. فهو مخطئ. بعض انواع اللوكيميا is very benign. وفي فرنسا دلوقتي بعض انواع اللوكيميا بيعامل معامله الانفلونزا. يعني الطفل بيجيله اكيد لوكيميا ويتعالج ويقوم من الدور ده كان شيء لم يكن. فاحنا ما نعتبرش ان احنا بنعرف فرض. فرض هو خطير جدا جدا جدا لكن في بعض انواعه مش بطال. What is the definition of acute leukemia? طبعا انتوا عارفين اللوكيميا نوعين acute وchronic. هنتكلم في الاول على acute leukemia. What is the definition of acute leukemia? وايه اللي بيجيبها وكده؟ ده very important تعرف. This is one type of the abnormal proliferation of the white cells. Abnormal proliferation of white cells. Of malignant nature, يعني proliferation مش proliferation عادي. This is of malignant nature and of fetal prognosis في بعض الحالات. And of fetal prognosis. يبقى acute leukemia إذا حطنا لها تعريف the proliferation of white cells. بس مش proliferation من النوع العادي. ده malignant proliferation تنتهي غالبا بفيتال prognosis في بعض الحالات. وبعض الحالات زي ما قلت لكم ما هيش كده. طبعا هذا التعريف قديم ممكن جدا نغير هذا التعريف دلوقتي بعد العلاج مرتقى جدا في تعريف What are the types of acute leukemia and what is the etiology of acute leukemia? The etiology is not known. لكن في نظريات كتير جدا بتقول شوية حاجات. فمثلا نظرية الفيروس من النظريات القوية نظرية الفيروس أن يكون هذا viral infection وهو اللي عمل هذه المشكلة الفظيعة. المشكلة الثانية قد يكون genetic. Genetically determined. انه بعض انواع اللوكيميا خلي بالكم بعض انواع اللوكيميا لها abnormal chromosomal pattern. لها abnormal chromosomal pattern. فلما يبقى الكروموزوم نازل غلط ويجي لك لوكيميا يبقى في علاقة بالوراثة شديدة جدا جدا. نمرة ثلاثة وهي مهمة جدا التعرض للإشعاع. التعرض للإشعاع أكثر البلاد كان فيها لوكيميا هي هيروشيما وناجازاكي اللي انفجر فيهم القنبلة الذرية. دي برضو تؤكد حاجة. النظرية اللي بعد كده بوليوشن. هل البوليوشن له عامل؟ لقوا ان بقى في ناس لوكيميا في محطات البنزين اكثر شويه نتيجه تعرضهم لعدم السيارات. دي معظم النظريات التي تفسر اللوكيميا وننقص ذم از كوريكت لان كلنا تعددنا في النظريات كل ما بقى ايه اضعف كل النظريات. What are the types of acute leukemia؟ الواقع ان دايجنوز acute leukemia is clinical diagnosis. You diagnose acute leukemia. ما تقدرش تقول انواعها بتاتا. يعني قدامك حاله هتقول ده ايه؟ ده acute leukemia فقط لا غير. انما المشكله مش كده ان acute leukemia is diagnosed by the lab. The type of the acute leukemia is laboratory diagnosis. يعني عايز اشخص نوعها ايه؟ قصه ثانيه بقى. المعمل هيتعمل. ومن هنا كانت انشاء الاقسام الجديده بره، احنا لسه ما عملناهوش في مصر. بس نقول شيء بره اقسام جديده اللي هي قسم هيماتولوجي يشترك فيه اثنين، واحد كلينيشن، واحد امراض بطنه بتاع دم يشترك فيه والمعمل. يعني ما يشيش تاني واحد ولا ما فيش حاجه اسمها ابعت لك معمل، ده الاثنين بيبقوا قاعدين والاثنين بيشوفوا الشريحه والاثنين بيعالجوا المريض. واضح؟ يبقى الكلينيكال هيماتولوجي ده برانش جديد حلو جدا جدا 50% منه بتوع معمل. الدايجنوزس باي ذا كلينيكال بيز فقط بايه؟ انك تقول اكيوت لوكيميا. انما المعمل ممكن يقول لك according to the type of the cell. لا اكيوت لوكيميا. according to the type of the cell. لو كانت المصيبه في المايلو سايتس هتبقى اسمها مايلو بلاستيك لوكيميا لان في الاكيوت فيز احنا بنطلع بلاست سيلز مش سايت سيلز. يبقى قد تكون مايلوبلاستيك لوكيميا لو كانت الخلية المعمول بيها او الانفولفد بلاستيك. قد تكون المصيبة في الليمفوسايت. الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. الليمفوبلاست هي المصيبة. وقد تكون مونوسايت. فتبقى المصيبه في المونوسايت تبقى اكيوت مونوبلاستيك لوكيميا. دول الثلاث لوكيميات الاكيوت المشهورين. في كتير اكيوت لوكيميا كتير جدا جدا. مثال لسه واخدينها الحصه اللي فاتت البلازما سيل لوكيميا از وان تايب اوف اكيوت لوكيميا. اتس نوت كومن اتس رير بتمشي ماشيه غلط خالص خالص. لكن الثلاثه المشهورين جدا اكيوت مايوبلاستيك اكيوت مونوبلاستيك اكيوت ليمفوبلاستيك. دول الثلاثة أكيوت لوكيميا بول. ولكن لازم تعرف إن كلينيكال دايجنوز أوف لوكيميا لا يمكن يفرق بينهم. When you see a case of leukemia, this is the case هتقول إيه؟ This is acute leukemia فقط. إنما المعنى هو اللي هيقول لك زي بعكس الكرونيك لوكيميا. You can diagnose chronic leukemia clinically. دي مايلويد لوكيميا، دي لمفاتيك لوكيميا تانية. إنما في الأكيوت فيز يو كان دايجنوز. كلينيكال فيشر لوكيميا سهلة جدا. هنقول حاجات ونقول تفسيرها، كل حاجة وتفسيرها. فمثلا العيان بيبقى عنده سيفير بالر، سيفير بالر وبالر فاخر يعني بالر غير عادي. يعني لو لقيت واحد لون وشه عادي لا يمكن يبقى فيه لوكيميا، ده بيبقى عنده بالر عجيب جدا. This pallor is caused by the anemia. This pallor له إيديما ولا بازل ريستريكشن حاجات اللي بتعمل البالر، ولكن اسكوز باي ذا انيميا. ذا انيميا الاكيوت لوكيميا سيفير فايبر انيميا. يبقى العيان ده فيلم نمره اثنين وهي مهمه جدا. عنده هيموراجيك تندنسي سهله. هيموراجيك تندنسي في صوره ايه وسببها ايه؟ في صوره بليدنج جامز يخسر سنانه تندنسي. في صوره بيربوليك رابشن تلاقي البيربوليك كرابشن تحت جلده نقط حمراء زي قرص البراغيث بالظبط. في صورة ايكايموزس قطر سرقة في جسمه. في صورة بليدنج من أي حد ولكن هيموبسيس هيماتيلسيس هيماتوريا أي حد. في صورة سب كونجكتايفال هيموريج مشهورة سب كونجكتايفال هيموريج. يبقى الراجل ده بينزل وعرفنا بينزل شكله ايه؟ يجي لك واحد عنده تحت الملتحمة النزيف شديد، يجي لك واحد عنده ايكايموتيك فاشل في جسمه ومعاها بيربوريك كرابشنز ونزيف يومي ومتكرر من الكامز. كل الحاجات دي تثير اشتباه ان يكون هناك اكيوت لوكيميا. What is the cause of this bleeding؟ ليه العيان ده بينزل بسهوله؟ لثلاث اسباب. اولا احنا متفقين ان البون مارو از ريبليت. احنا متفقين ان البول مارو از ريبليت بايه؟ باللوكيميك سيلز. هيريبليت مين؟ دي مهمه جدا. الار بي سي عمل انيميا عليه. نمره اثنين البليتلز فهو بينزل لنقص البليتلز. اول حاجه يبقى السبب الاول للناس هو نقص البليتلز. السبب الثاني للناس ان اللوكيميك سيلز عديده جدا جدا وشديده جدا. ذي السبب كان infiltrate the liver. وبالتالي يحصل dysfunction of the liver. بداية dysfunction of the liver دايما بتيجي في coagulation. دايما بداية dysfunction بتيجي في coagulation. هذا coagulation تحت ما هوش مشكلة. لما يحصل ecchymosis والعين ينزل زي العيانين اللي في السلوس بينزلوا بعنف لان الليفر هو العضو المسؤول عن عمل coagulation factor. فالكواجيليشن فاكتور بقت ديبليتد بقت قليله ومن هنا جاء الناس. نمره ثلاثه وهي غريبه جدا. يبقى الراجل ده بينزل لثلاث اسباب. السبب الاول نقص البليتلت دي ريبليس البول مارو. السبب الثاني نقص الكواجيليشن فاكتورز بسبب انفلتريشن اوف ذا ليفر. السبب الثالث ان البلاست الشخصيه بتطلع ماده زي الهيترين بالظبط. بتطلع هيترين لايت. يبقى ده بلاست سكريت هيترين لايت. substance which enhance the bleeding in these patients. ليه البلاستيد بيطلع دي سيفرين؟ وي دونت نو. لما قطع الخيامه صوت ليها صالح المريض قطع بس هي ضربتها. واضح؟ يبقى اتفقنا على حاجات ان الكلينيكال فيشر تبدا بالبالر. This pallor is caused by anemia. اكتبوا بقى causes of anemia بالمره عشان نخلص منها. causes of anemia اكيد بتيجي ريبليسمنت اوف دابول مارو. كرونيك for acute blood loss. chronic for acute blood loss ممكن يكون نفس متكرر وممكن نفس حاد جدا جدا يعمل ذي انيميا. اذا هذه الانيميا سببها من النوع الاولاني ديفيشنسي لانها تعرض للنص، والنوع الثالث هي الاكيوت للنص، والنوع اللي في النص هي ريبليسنج نوبل مارو. في نوع من انواع الانيميا غريب جدا بيحصل مع بعض اللوكيميات، مش كل اللوكيميا، بعض اللوكيميا بتطلع انتيبودز اجين الار بي سي، يبقى هيمولز. جميع انواع الانيميا تحصل مع اللوكيميا. قد يكون ديسيموبويد انيميا ديو تو كرونيك بلاد لوس فاير ديفيشنسي، قد تكون ابليسيا اوف نوبل مارو ديو تو ريبليسنج، قد تكون اكيوت بلاد لوس نتيجه فلس عليه، وقد تكون هيموليتيك انيميا نتيجه سكريشن اوف انتيبودز اجين الار بي سي. واضح؟ يبقى هذا الكلام سهل، ما فيهوش اي مشكله. نيجي بعد كده يبقى انيميك وقلنا اسباب، بينزف وقلنا اسباب. نمره ثلاثه عنده انفكشن، عنده انفكشن عجيب. واحد يقول لي طب ازاي عنده انفكشن وهو الوايت سيلز عاليه؟ اقول له ذيس وايت سيلز ار بلاد سيلز، لا قيمه لها، ذيس وايت سيلز ار بلاد، مش ان ربنا خلقهم لنا عشان نحمي نفسنا بيهم من انفكشن. هذا الانفكشن يظهر في كذا صوره، اشهرها السور ثروت، اشهرها السور ثروت. يبقى برضه عنده سور ثروت زي بتوع الاجرامي سيتوز بالظبط، مع ان الوايت سيل كاونت عالي جدا زي اللازم. دي سور ثروت از كاركترايز باي جين وذاوت فورميشن اوف بارس، تاني مره اقول وذاوت فورميشن اوف بارس. تلاقي عنده زوره تعب جدا، كله السرز فيش ديرتي، كل ده وذاوت فورميشن اوف بارس، لان كلمه بارس فورميشن تساوي نورمال وايت سيل. واضح؟ يبقى ده انفكشن. في حته ثانيه يس في اي حته، في اللنج نيمونيا، وجاي تكون هي الكوز اوف ديث في حالات اللوكيميا. انفكشن اوف ذا سايت اوف انفكشن، مطرح ما بتحط له الابره يجي له انفكشن، سكين انفكشن. انفكشن ان جي اي تي مشهور جدا جدا جدا، يجيلهم انترايتس فظيعه جدا جدا اي حته كده، بايلو نفرايتس قد تكون. يبقى الانفكشن داير على الجسم كله نتيجه ان هذا المريض از اميونو كومبرمايز، ان هذا المريض اميونو كومبرمايز، ان هو مش متضبط في الاميون سيستم بتاعه، لان الوايت سيلز بتاعته مش متوفره بصوره ثانيه. نمره اللي بعد كده في الكلينيكال بيكتشر از ذا بوني اكس. ذا بوني اكس از فيري امبورتنت، ودي بتميز الاكيوت لوكيميا من اي مرض مشابه. احنا اتفقنا ان الادرينال سايتوزس نفس القصه، عن ميثود بروتو دوت فورميشن باث مانتلي بين وتوكسيك نفس الكلام، لكن مفيش مرض في سيفير بوني بينز الا الاكيوت لوكيميا، وهذه البوني بينز نتيجه بروليفريشن اوف ذا بون مارو. البون مارو شغال شغال شغال، فذيس بروليفريشن بيعمل ايه؟ بيعمل بوني بينز. هل ممكن نحول البوني بينز الى فيزيكال ساين؟ يس يس، ممكن نحول البوني بينز الى فيزيكال ساين. ازاي؟ ان احنا نضغطه على اي عظمه، وعظمه تكون خفيفه بحيث ان احنا نقدر نكشفه. هذه العظمه الخفيفه دي بتسترنا، فكمبريشن بتسترنا قد يديك حاجتين. ايه؟ تين بس. تين تقدر تسترنا، تنتج على السنه وكده ده عين يسرق. اثنين او نمرتين فراكشن. ان ممكن وانت بتضغط على السنه كما لو كنت بتضغط على بيضه مسلوقه بالظبط، تتكسر منها. فراكشن اوف ذا سترنم اللي هي البونز الدبلوي بتوعته وفيري ثين، وعشان كده احنا بنحافظ على هذا المريض في عظمه. يبقى سيفير بوني بين سببها ايه؟ بروليفريشن اوف ذا بون مارك. طيب تحولها الى فيزيكال ساينس؟ يس، تحول الى تندر سترنم اند فراكشن اوف ذا سترنم بالضبط. العينان بتاع الاكيوت لوكيميا از يوجوال يونج ايج من 5 الى 15 سنه، ايكوال في الميل والفيميل، equal في الميل والفيميل. والأنسن is usually very acute. الأنسن very acute. بثلاث حاجات مشهورين. الطلق والسور ثروت والبوني بين. بثلاث حالات مشهورين جدا. The trial to suspect acute leukemia ثلاثة. ولد صغير سنه 5 ل 15 سنة لا يفرق بين الراجل والست وأكيوت أنسن بثلاث حاجات. واحد ده سور ثروت، اثنين ده بوني بين، ثلاثة السيفير بالون اللي عند العين. هل هذا المريض في حاجة إلى انفستيجيشن؟ الإجابة الطبيعية إيه؟ يس طبعا، لأن ديفرنشال دايجنوزس هتكون تاني، إحنا قلنا قبل كده ده كونديشن كان فيه ميت قال أبليزيا أوف ذا بول مارو. ممكن أبقى غلطان، لا أبليزيا، ممكن أبقى غلطان ده أجرينوسايتوز بس أجرينوسايتوز، ممكن أبقى غلطان أقول ده هيموراجيك بلاكس أوردر، ده هيموراجيك بلاكس أوردر، عنده ثرومبوسايتوبينيا، عنده أي حاجة تانية. واضح؟ فده the condition must be differentiated from 1 aplasia of the bone marrow, 2 agranulocytosis, 3 hemorrhagic granulomatous disorders, 4 other cause of anemia. هو اللي عنده انيميا وخلاص ما جاي زادت من فيريسز ولا اي حاجه وهو اللي عامل سيفير فان. عشان كده this patient is in need of investigation. لازم نعمله انفستيجيشن قويه جدا جدا جدا جدا مفيهاش تهاون. تبدا الانفستيجيشن وهنطول فيها شويه لمده 3 ساعه باي ذا بلاد بريشر. تبدا الانفستيجيشن باي ذا بلاد بريشر. غزو ولا غزو؟ البلاد بريشر طبعا عادة هنكتب كده بعدين عادة usually is diagnosed. في أكثر من 95% من الحالات حاجة تانية. في أكثر من 95% من الحالات the condition that blood pressure is diagnosed. تبعت المعمل يبص على الفيلم يقول لك هذه الكيس وهذه الكيمياء ما فيش غير بشرة مش بس الفيلم. هذا الكيس في acute more blood pressure. This is the case of lymphoblastic. This is the case of myeloblastic. فده هيخدمني جدا جدا. ليه؟ تقول لي طب والحاجة ده ليه؟ أقول لك العلاج يختلف. العلاج ده غير ده غير ده. ففعلا لازم يجيلي الرد بنوع اللوكيميا. إنما بادئ يبقى ده حاجة ده من كيميا. تعال نبص على البلاد بريشر الهيموجلوبين أخباره إيه؟ والآر بي سي أخبارها إيه؟ لسه قايلين إن عنده سيفير أنيميا. تعال شوف علاقة دي بدي تقول لي كل العلاقات واردة. كل العلاقات الار بي سي للهيموجلوبين واضحه. قد يكون سبب الانيميا في هذه الحاله كرونيك بلاتس على مدى اسبوع او 10 ايام. يبقى في هذه الحاله طلب انك حاجه ايه ليتن 1 واحد ايه يا حمار ايرن ديفيشنسي انيميا يبقى ليتن 1. وقد يكون سبب الانيميا العنيف ده كله اتليس او دبل مار ريبليس دبل مار. يبقى في هذه الحاله ده طلب انك ايه 1. قد يكون هيمارسيس اكيوت هيمارسيس هيكون طلب انك 1 acute plus less هيكون الكارب اندكس 1. انما الميجالو بلاستيك تشينج از فيري ريس. ان انا اكل البي 12 الوايت سيل اللي عدد القذره واعمل ميجالو بلاستيك تشينج في البون مارو في البريفر بلاد از فيري ريس. نادرا جدا وقد تكون من اندر ما يمكن ان يكون السيل ماكروسايت. يبقى يا مايكروسايت في الكورونيك بلاست يا نورمال سايت يو تو ابليت اوف ذا بون مارو اكيوت هيمورج اكيوت هيمورج. واضح؟ يبقى خلصنا من دول. وكل البارامترز ار بي سي زي عارفينها. اذا كانت في حاله مايكروسايتوزس ار بي سي يعني بقى مايكروسيتيك هايبوكرومك يبقى الميكرو باسكولار فوليوم قليل والميكرو باسكولار هيمورج كونسنتريشن قليل. واذا كان نورمال يبقى كل البارامترز دي نورمال. خلاص مفيش مناقشه. ممنوع ممنوع منعا تاما تشخيص اكيوت لوكيميا من غير امين. ممنوع منعا باتا. لقيت هيموجلوبين 15 في طفل عنده زور ثروت وعظمه بيوجعه دي اصلاح لا يمكن نشخص لوكيميا بنورمال هيموجلوبين. ادي قصه الهيموجلوبين. تعالى في الوايت سيلز بقى. هناك ثلاث احتمالات وايت راد كوربسكس. هناك ثلاث احتمالات ان ريجارد ذا توتال كاونت مش الديفرنشال. ده توتال انت ما خدتش في الديفرنشال. التوتال كاونت قد يكون عالي قد يكون نورمال قد يكون وصف. دول يمثلوا اكثر من 95-97% من الحالات. يعني ما بالنسبه لطلبه دراسه بقول لك الاكيد لوكيميا وتيجي الدنيا كلها تقول لي حاجه الواي كاونت عالي. عالي احنا نتفق عليه طبعا لان الارتفاع ثلاث انواع. في ارتفاع معقول وفي ارتفاع شويه زياده وفي ارتفاع جدا جدا جدا. الارتفاع المعقول 15000 مثل اللوكوسايتوزس واحد عنده زلك فالكاونت يبقى من 7000 10000 الابر ليميت اوف نورمال يبقى 15 يبقى 17 ده ارتفاع معقول. انما لما الاقي 40000 لا ولا 40000 ده مش الارتفاع المعقول بس مش عالي قوي غير 200000 اكتبوا الثلاث ارقام طبعا 15000 لوكوسايتوزس 40000 اسيت لوكيميا 200000 كرونيك خلاص. يبقى ده الاحتمال الاول في الاكيوت لوكيميا ان يكون العد عالي. تقول لي عالي قد ايه؟ اقول لك هو عالي اكثر من لوكوسايتوزس واقل من كورونيك لوكيميا. قول لي رقم اقول لك ما بين 40 الى 100000 ده اليوجوال ما بين 40000 الى 100000 دي الارقام اللي تتحفظ. يبقى هذا المريض اللي عنده اكيوت لوكيميا يتراوح العدد الابيض الكلي الى ما بين 40 الى 100000 اي باينه اللوكوسايتوز اللي هي 15000 والكرونيك لوكيت اللي هي كام 200000. خلي بالكم الارقام دي مهمه جدا جدا جدا. وقد يكون نورمال لوكيميا ومش لوكيميا. عم بنضحك عليا نورمال وايت كاونت لوكيميا ومش لوكيميا. طب مش في الطب بنسميها ايه؟ ايه؟ يبقى قالوا كلمة لوكيميا. لوكيميا نورمال كاونت. طب ازاي يا اخوانا يبقى نورمال كاونت؟ والله هو كده. في نوع من انواع اللوكيميا قالوا كلمة. وقد يكون التوتال كاونت لسه نورمال 2000 بدل 4000 او 1000 او 1500. دي هنسميها تحت اللوكيميا لانها واخدة الرقم الاسفل تبقى صاب لوكيميا لوكيميا. يبقى عندما تسأل ما احتمالات الوايت كاونت في عيان اجيت لوكيميا؟ اقول له ثلاث احتمالات. من 95 الى 97% of the patients are high count. Are high count. اسمها ايه؟ اسمها لوكيميا عليك. مفيش مشكلة. كام الكاونت من 40,000 ل100,000؟ خلي بالك ذا نورمال وايت كاونت من 4000 الى 10,000 وفي بعض المراجع 11,000. النورمال وايت كاونت من 4000 ل10,000 وفي بعض المراجع 11,000. هل يوجد تغيرات في هذا؟ يس يس يوجد تغير شديد جدا في حالات ايه؟ في حالات اللوكسيتوز ده فيري كومن. يقول لك ايه اشهر حاجه تعالي الوايت كاونت؟ اللوكسيتوز شويه انفكشن بسيط جدا ينط من 10,000 ل 11,000 الى 15,000. انما اذا نط الى 40,000 فرحان اكيد لوكيميا وعمر الاكيد لوكيميا ما تصل الى الارقام بتاعت الكرونيك وهي 200,000 250,000 300,000. واضح؟ يبقى ده. واذا كان نورمال هنسميها الوكيميك لوكيميا واذا كان سب نورمال نسميها سب لوكيميك لوكيميا. هذا انتظار التوتال كاونت. عشان كده هناك سؤال شفوي خطير جدا يقول لك هل التوتال كاونت از امبورتنت ان ذا دايجنوزس اوف اكيوت لوكيميا؟ الاجابه نو. الاجابه نو اتس نوت امبورتنت بيكوز اف يور دايجنوزس ار بيست اون ذا توتال كاونت هتفوت حالتين في منتصف طول هتفوت الصبر كده بتقول قالوا كده. هيجي لك واحد توتال كاونت 7000 تقول له الف مبروك ده احنا كنا فاكرين الحاله سرطان ده الحمد لله زغرتي يا حاجه ده ما عملش حاجه وتبقى الحاجه مخطئ او يقول لك يا راجل ده انا كنت مخطئ جدا ده مش بقى توتوكيميا ده الكوبينيا كمان. اذا لا يعتمد على التوتال كاونت في تشخيص الاكيوتوكيميا لا يعتمد. لماذا؟ لان عندي حاجتين هنا في منتهى الرعب الالوكيميك والصبر كوميك. ديفرنشال كاونت العنوان الثالث الهيموجلوبين ممنوع باطل اشخص هيموجلوبين اكيد لوكيميا في هيموجلوبين نورمال لكن بقواطري لازم عندي بقى انيميك. الحاله الثانيه الوايت كاونت التوتال التوتال اتفقنا عليه بثلاث احتمالات. نيجي للديفرنشال كاونت احنا ايه باختصار شديد عشان ما تقعدش تحفظ وتتعب نفوخك. انت عندك الثلاث ارباع والربع عندك الثلاث ارباع والربع مفيش مشكله يعني النورمال بتكلم عن النورمال الثلاث ارباع جرانيولوسايتس جرانيولوسايتس اعطاهم بوليمورف اعطاهم اي حاجه والربع ليفوسايتس ما تاخدش جرانيولز. ده باختصار شديد الثلاث ارباع 75% في الضوء الثلاث ار جرانيولر و 25% ار نان جرانيولر اللي هم مين؟ ليفوسايتس. ده بسهوله شديد. يوم نبص كده في التوتال كاونت احنا عندنا 40,000 وايت كاونت خلاص. نبص بقى كم في المية منهم بلاست سيلز هتلاقي ان البلاست سيلز اصبحت رقم اصبحت رقم مهم. اقول لك على فكرة 30% اوف ذي سيلز ار بلاست. قبل ما اقول ده رقم ايه؟ لان البلاست له شكل واضح هذا الشكل كله زي بعض. الليفو بلاست شبه المايلو بلاست شبه المونو بلاست. يبقى للمبتدئ الصغير اللي لسه بيبص كده يقول الله دي اكيد لوكيميا. طب ايه منها؟ تقول مش عارف هي في بلاست وادي البلاست مثلا 30% خلاص. يبقى في الديفرنشال كاونت قد يكون 30% 40% زي ما انت عايز بلاست. رقم واحد. رقم اثنين اللي جايه مهمه جدا جدا انا يمكن لا يوجد بلاست في البريفر بلاست. يبقى البلاست محشوره في البولمار مش عارفه تطلع. يس قد يكون 0% بلاد سيلز زيرو مفيش ولا واحد في هذه الحالة. عادة هؤلاء المرضى يا قالوا كيميك يا صابلو كيميك يا قالوا كيميك يا صابلو كيميك. العدد مش سامح ان انا باجي بلاد سيلز مش سامح 4000 5000 اهو ده قالوا كيميك 2000 صابلو كيميك والاثنين دول ما فيهمش بلاد سيلز ما تندهش لنورمال بلاد بقى. بقينا بنتكلم على نورمال بقى انيميا وايت تكون نورمال غير از نوت بلاد سيلز مصيبه يعني هنعمل ايه بقى هنعمل بول مارو ليه انت هتكمل البلاد بريشر هنعرف انها اي نعم فاكثر من 95% في الدايجنوستيك لكن 5% متغلبه يجي لك واحد بنورمال بلاد بريشر ما فيهوش بلاد سيلز يبقى البلاد سيلز مهم وتمثل لي رقم وقد لا يوجد بلاد سيلز تظهر المشكله الثالثه والاخيره كيف تشخص نوع البلاست ده ازاي قلت ليه فو بلاست مايلو بلاست من مونو بلاست تقول دي سهل جدا اثنين اتحذفوا وواحده جت على جنب معروف ان الليمفوسايت نان جرانيولار تبقى الليمفو بلاست نان جرانيولار وخلصت يبقى هشوف الثالث فيها جرانيولز مليانه ولا ما فيهاش جرانيولز اذا ما كانش فيها جرانيولز يبقى ارتيلي الليمفو بلاست توكي مش مناقشه إذا فيها جرانيولز يبقى أنت لسه محتاج ما بين مايلو بلاست لوكيميا ومونو بلاست لوكيميا زي بعض بالظبط الجرانيولز. هناك سبيشال دايز دي تاخدها ودي ما تاخدهاش وده شغل معمل مش شغلتنا ده شغل معمل يبقى أنا هستخدم عناية في جرانيولر ونان جرانيولر. ستيب 1 ستيب 2 هقول له استخدم صبغات مين اللي جت الصبغة دي؟ هتقول لي المايلو بلاست هي اللي تخش لكن المونو ما تاخدهاش اتصبغت تبقى مايلو ما اتبرهتش تبقى ايه مون اتفقنا لكن انا فيزيشن انا فيزيشن مش بتاع معمل واحب اعرف المعمل ضحك عليا ولا لا اسم المعمل غلط يبقى البيت الاساس غلط كل ما طلع غلط علاج غلط بروجنوزس غلط كلينيكال غلط كل غلط غلط غلط نعمل الآن فهو تؤسس الفانكشن والدلاء لازم تقول ده صح او خطر دلوقتي احنا نفترض ان المدرج كله فينا تمام هنفترض لا مش هيدي المدرج ده مدرج في كلية التجارة كله فينا بس اخش بكين دول يعملوا لي زلومه كده هذا مضاد في شيء كويس اقول لك لا انا هخش مضاد توليد الاداب بقى كله اجنه جنينات جنينات جنينات ولا العلم ان الاجنه فعلا متشابهه فعلا يعني جنين الحمار شبه جنين ايه؟ الحمار الثاني شبه جنين فيه شبه جنين فعلا الاجنه فعلا سبحان الله متشابهه جدا جدا جدا جد. زي ما تمسك حبوب حبة الفول قريبة أوي للفاصوليا قريبة أوي للوبيا وكده لكن دي تنزل راح تطلع شجرة مختلفة عن دي تماما واضح؟ فأنا هفترض دخلت مدرج كله أجنة فهيبقوا متشابهين ولا لا؟ هنفترض إن النص ده أجنة والنص ده أجنة تفاتيح ودول النص ده أجنة قرود نقول إيه؟ جنة نقول إيه ده؟ جنة بهاية انتوا ايه قصد المكتب؟ بس انا بضغط منكم فعلا يعني انا بقعد تاني بنت اخش المرة عشان تسكت بالظبط انا يمكن يعني فاني ان انا جيت يبقى لازم احاول ابتدي ولا لازم اتكلم هذا الحلوف اللي بيقول التاني باي باي اثنين لا واللي جنبه راح بلف واحد قاعد باي باي باي ايه انت جننت يعني حاول ايه خلاص كنت بقول ايه؟ قلوب خلاص؟ فأنا ببص أقول لك ده الحمير ولا الفيلة؟ فقط لكن افرض إن لقيت معظم المدرج فيلة معظم يبقى قطعة من الأجنة من الأجنة فيه ولا مش عارف فيه؟ صح؟ لقيت معظم المدرج حمير خلاص؟ يبقى الأجنة كانت أجنة حمير ولا مش عارف إذا أنا بص الماتيور بص الماتيور سيلف حتى كنت ماتيور لقيت ان 50% من ماتيور ليمفوسايتس يبقى قطعا القرود الاجنه كانت اجنه ايه؟ ان ده مش ده الرقم بتاعها الليمفوسايت ده رقم عالي بالنسبه لها 50% لقيت 60% مايلوسايتس يبقى كان الماتيور ايه؟ مايلو بلاست لقيت 50 70% مونوسايتس يبقى كانت الاجنه ايه؟ يبقى يو كومبير ذا سايت وذ ذا بلاست ذا سايت وذ بلاست يوزوالي The blood cell, usually the blood cell, represents the majority of the side cells. هي دي بقى المعمل ما يغلطش. بنعمل اديدو بلاز ماشي، لكن 90% ليمفوسايتس. اقول له حمار انت حمار ازاي بقى 90% ليمفوسايتس وتقول لي البلاز دول كانوا مونو بلاز؟ اكيد كانوا ليه وانت ما عرفتش تميزهم، كانوا مال كانوا ليه بلاز. واضح؟ يبقى اتفقنا على الهيموجلوبين والار بي سي، واتفقنا على الوايت سيل توتال ودفرنش، خلاص. ثم نيجي على البليت وهي مهمه جدا جدا جدا جدا. لا تشخيص، لا تشخيص لاكيوت لوكيميا وداو ثرومبوسايتوبينيا. ليه؟ لان الظاهره تقول لكنه لا يمكن ولا يمكن ومن غير منطقي ان انا اشخص واحد اكيوت لوكيميا مع اكيوت ثرومبوسايتوبينيا. لا يمكن. ليه؟ لانك يوريبليت ابو المرض، فنسفت الار بي سي ونسفت بليت في نفس الوقت، يبقى لابد ان تكون بليت كاونت اخبارها ايه؟ واطيه جدا جدا. وذيس از وان اوف ذا فيتشرز اوف اكيوت لوكيميا، ان يكون البليت واطي. فاهمين؟ هل لها قيمة اكيد البليت التانية غير ان انا بشخص بيها الياس؟ فاليو of the estimation of the number of platelets in acute leukemia. واحد diagnosis. ونكتب انه من العار تشخيص acute leukemia without thrombocytopenia. نمرة اثنين. سيبوا الإعلام لحد ما نفهم دلوقتي الحكاية. افترضت ان هذا كير. هذا كير لأكيد لوكيميا. ويبليت الكاونت اول ما تبدا المرض والعياذ بالله يبدا في الثلاثه ايليمنتس، يبقى البليتين بتعلى اول ما يبتدي المرض، ما يخش الوايت سيلز بس، بالعكس ياخد الار بي سيز وياخد البليت كله اشتغل زي البابور كده، وفجاه الوايت سيلز بريدو في ثلاث اربع ايام بريدومينيت وتروح ضغط على الار بي سيز وضغط على البليتين، يبقى ده هيوصل ضحيه. فانا واصل هبتدي البليتين توصل، ابتدي العلاج. العلاج هدفه ايه؟ ويدستروي ذيس وايت سيلز، بتموت. فالحمد لله ذا ريبليسمنت اوف ذا بول مارو راح، فالبليت بتبتدي جراها ايه؟ تعمل يعني. ثم الدواء يزيد عن حد، والدواء سايتوتوكسيك، واحنا متفقين ان البول مارو ديبريشن اوكير روتينلي وذ ايه؟ وسايتوكسيك دراكس، تروح نازله ايه؟ اظن ده ابن شيبتي كيرف رائع رائع. البليتلت البليتلت تطلع ثم تنزل بالعلاج ثم تطلع تاني لما يبقى العيان يتحسن ثم تنزل تاني لو الدوز، يبقى زيادتك مفروض توقف جرعتك عند اني توب، عند التوب الاول ولا التوب التاني؟ هنا يستوب ذا تريتمنت. اول ما تلاقي البليتلت كان 200,000 150 120 الله ده الجرعه تالت يا اخوان، يبقى هنوقف العلاج خلاص. لكن هنا تسألوني سؤال، سؤال مهم. اذا من رتمين في البليتلت هي الفولو اب، هي الفولو اب. يو فولو اب يور تريتمنت باي هي ايه الزبدة دي اللي بيتكلم انت ولا هو؟ يبقى الفولو اب ازاي امبورتنت؟ ليه؟ بداية معروف ان البليتلت كاونت بتاعك مع المرض، ثم لما يحصل سيفير مرض يبقى بيرد كبير تروح نازل اللي هي الكلينيكال بيشر في الحته دي، ثم ابتدي العلاج تتحسن. ولو العلاج كان على حد تنزل اسمه ان شيب كير ام حرف ام خلاص. طيب لابد ان احنا نسال هنا سؤال مهم جدا، يعني احنا اتفقنا عن فاليو بليت دايجنوزس نمبر 1، نمبر 2 فولو اب. يو فولو اب، حد يقدر يسال هذا السؤال؟ حد يعني عنده في مخه سؤال دلوقتي؟ واحترمه جدا، احترمه جدا لو سال هذا السؤال. واحد يرفع ايده عشان يتنزل هتعرفك. الكلب كله قدام عينيك اهو، ده انا بتابعه من اول ما قال اي زول، لقيت البلد اتعدت ثم نزل. يعني مش جايب لك جزء من الكير، والا بتبقى حاوي. لو جبت لك جزء من الكير بقول لك ده، يعني لو جبت في عيان بفلاتي كاونت 30,000 تقول ليش عرفت؟ مش عرفت 30,000 ده ما اتعالجش ولا اتعالج ولا خد دواء ولا فاهم؟ لازم الكير كله يبقى في ايدك. ها؟ في حد رفع ايده هنا؟ في واحدة رفعت ايدها كشف تاني يعني مين قال 20000 مره في السؤال ده؟ سؤال كحش ده. مين شاطر يسال هنا سؤال؟ انا تعرف حلو. سؤال بسيط. ليه ما ناخدش الار بي سي دي كيرف ده؟ اشمعنى كليتيكال؟ يعني احنا جينا على الار بي سي واحنا مطنشين صح؟ لكن جينا على الكليتيكال قلنا لا ده دي اللي بتفتح فرقة. طب ما نفس الكلام في الار بي سي اهو يلا بسرعة بتاع لا بتعمل ايه يوم مرة؟ ريبليسنج ذا ورد ميديك خلاص؟ اديت علاج اتحسنت العلاج ده بعد حد نفس نفس الكلام لكن ممنوع اطلاقا افولو اب عيان بايه؟ ار بي سي ممنوع بتاتا عشان سؤال حلو يستحق ان هو فعلا ولد مثال اللي يجي في باله انا طب اشمعنى ما بيعملش دي بالار بي سي؟ اشمعنى ليه؟ مش احنا اتحسنا هو يا اخوانا زي الفل اكيوت بلاد لوس يحصل ايه؟ اقول الناس يبقى انت غلطان انت بتقول ان ده افكت اوف دراجولا هو افكت اوف ذا بلاد لوس واضح؟ هتقول لي طيب بالظبط بص يوطي بليتنج نوقف هنا بقى وقفه نوقف وقفه مهمه جدا هنا وقفه في منتهى الخطوره لان دي حقيقه لازم تخش مخك وانت بكالوريوس طب وانت بكالوريوس واحد اوتوميت داس على بيته ندف رحنا جايبينه على المستشفى في ظرف نص ساعه يا نايم اعمل له هيموجلوبين يقول لي 5 جرام فظيع جدا نزف له كميه كبيره يا نايم اعمل لي بليتلت كاونت يقول لي 200000 يا ابني الدم اللي نزل ده مش كان فيه صفايف يقول لي اصلا انت ما تعرفش 50% of the platelets are circulating موافقون و 50% are marginal يعني ايه marginal؟ يعني لن في الوود من هنا اول ما تحس بكارثه تروح فكها اول ما تحس بكارثه اذا there is no change in the platelet count من نفس لانك بتحول المارجنال الى سيركوليتي هذا لا يوجد في ايه؟ في الار بي سي ما فيش حاجه اسمها ار بي سي مارجن ما سمعناش على ار بي سي نفسها في الوورد كده عشان لما احتاجها ابقى فكره لكن 50% من الصفائح التي في جثتك موجوده مارجن لازقه في الوورد وثابته اول ما تحس بكارثه والبليت كاونت ينزل نتيجه النزف الواقع ان النزف اللي عايز تاخد حاجتين مش حاجه واحده تاخد كل حاجه لكن حاجه قدرت تتعوض وحاجه لا الار بي سي لا تعوض يبقى لما اجي على الكيرف ده وتقول لي ده نزل تاني اقول لك جاي في الناس تقول لي طيب وانا فرق بقى بين الناس وبين السايتوتوكسيس وذا ده اقول لك ما اعرفش يبقى انا بشكل خاص تلغى الار بي سي كفولو اب لكن اللي استخدم في الفولو اب قلت ان انا ما بتنزلش في الناس ما بتوطاش واضح يبقى هو ده عشان كده احنا عاملين فولو اب فاليو اوف ذا بليتلت كاونت in cases of leukemia واحد diagnosis diagnosis of acute leukemia usually is based on the thrombocytopenia generating the follow up and the test من M shape curve الليمف الاول الليمف الاول ده ايه activity of the bone marrow الليمف النازل by the replacement of the bone marrow الليمف الطالع by the therapy خد العلاج الليمف النازل الثاني سايتوتوكسيسيتي اوف ذا دراج يبقى خدنا اول انفستيجيشن وقعدنا فيها فعلا ثلث ساعه مهمه جدا جدا جدا وهي واحد البلاك بيج شفنا الهيموجلوبين لازم نقعد وايت كاونت ثلاث احتمالات ديفرنشال كاونت احتمالين بليت كاونت احتمال واحد وهو انه دايما واطيه الا لما العين تبتدي ياخد ملاك بينما الاثنين يمكن in which the diagnosis of acute leukemia by the peripheral blood is difficult or impossible. In cases where the diagnosis of acute leukemia by the peripheral blood, عين الدم, is difficult في صعوبة أو impossible. Impossible زي إيه؟ زي subclinical leukemia. لا في blood cells والعدة 2000 والهيموجلوبين واطي ومات يبقى ده ديفيكال لو كان ايه 3% بلس سيلز يا ترى دول نورمال ولا مش نورمال اختلف او امبوسيبل بعدم وجود بلس سيلز يبقى عارف التفسير دي الكلمه دي وتفسير الكلمه دي نعمل ايه؟ نعمل بول مارو يبقى البول مارو لا يعمل if the diagnosis is clear 41,000 40% منهم بلاست واضحين جدا جدا انهم ليمفو بلاست خلصت المشكله. اوعى تعمل بون مارو. ليه؟ لان البون مارو في الاجهزه الكيمياء this is a bleeder patient ناتس ممكن تحط الابره في الرنج لما يموت. واضح؟ يبقى افويد اي دراستيك مانوفر في هؤلاء المرضى. افويد اي دراستيك مانوفر في هؤلاء المرضى زي ايه؟ زي البون مارو اسبيريشن صعب جدا جدا فده بنضطر نعمله. يبقى تكتب كده البون مارو يعمل اذا كنت مضروب 100 جزمه. تكتب كده الجزم مكسوف ولا اعمل بول مارو اعمل عينه من نقاع العظم عندما اكون مضروب 100 جزمه. لما اكون 99 فكر شويه يعني مضروب 99 جزمه اصبر شويه لان جايز الدايجنوز كتير. دول الطرق اللي احنا بنقابلها عليهم. هناك بعض الانظايم اللي بيكشف الحاجات دي على انها جبت الاكتيفيتي والجوال سايز وكده لا قيمه للكلام ده كله. المهم ان الحاجتين اللي انا قلتهم بلاد بيكشر وبول مارو. بلاد بيكشر قال خلاص ما قالش طب حاولوا خليه يقول مش عارف يبقى بول مارو. البول مارو دراستيك مانوفر ان اكتيفيتي. What are the causes of death in the ايه اسباب الوفاه في الاكتيفيتي؟ اسباب الوفاه محدوده جدا جدا جدا على راس هذه الاسباب انفكشن. العيان زي ما اتفقنا انه اميونو كومبرومايز ولا بد ان يوجد في مستشفى في عزل لا يوضع في قاع والا يبقى اجرام. يبقى اجرام. خلي بالك يا اخوانا ان احنا اكثر البني ادمين سؤالا يوم القيامه. كل ما زاد شغلك كل ما زاد سؤالك. هتتقل على كل عيان وهيجيلك هيجيلك على شاشه الكمبيوتر بتاعك يوم القيامه. العيان ده سبته ليه جنب العيان في بيت بس؟ يا قليل الادب. بس طبعا ايه الادب دي بتتقال بالفاظ ثانيه خالص وبجزاءات اخرى. العيان ده ما بقتش ظبطه كويس فيه. ليه تعجلت وتركيز ضغط وقلت دونور متنسب وهو مات من هايبرتنشن عندنا؟ ستحاسب على كل صغيره وكبيره واللي ما حدش يستهون بكلمه الحساب. ما حدش يستهون بيه ده انت منعوش وبتشخ على روحك وتحط بطل في يوم الشفوي. يوم البطل الشفوي كله بيخش البطل. كله لا هو هتشوف البطل. زي طبعا فما بالك وانت بتحاسب على يور انت بقى بعيدك كلمة ولا النار اللي مصدق نتقي الله اللي مصدق. فانت جالس عندك اللي تيجي تلوكي خليها حاجة سيري 17 خالص وقبل سيري 17 ده واحد عنده انفكشن لا يدخل قاعة سيري تلوكي يدخل عزل. ما عندكش يقول انفكشن انا مش حابب العين ده مستشفى كذا فيها عزل خدوه ودوه لا يقعد في اوضه لوحده يتفق عليه اوضه معقمه وكده لان اكثر الوفيات في الاكيوت لوكيميا الانفكشن. واوعى تقول انه هوبلس. اوعى تقول على مريض ده هوبلس. هوبلس ده بتقولها بعد ما يموت ده كان هوبلس تقول لاهله غير اوعى تقول ده هوبلس اكيوت لوكيميا طب يعني جه له انفكشن وهيموت هيموت لا لا خالص خالص واضح. يبقى اول حاجه ان الانفكشن بالنسبه لي امبورتنت از كوز اوف ديث. اثنين هيموريدج ممكن ينزل حتت فيها زي سيريبرال هيموريدج. ما احنا هنلحقه ان شاء الله لو نزل نفس عادي واحد عنده ريجنال بليدنج هيماتيمز زي بيحرق مش مشكله انما سيريبرال هيموريدج فيتر سبراكرويد هيموريدج خطير. وخطير ايه؟ خطير في لوكيميا لان هو من غير لوكيميا خطير جدا. فما بالك لو العيان ده لازم يخش قطر عمليات ولازم يكتب البتاع اللي فاتح وقصه طويله جدا جدا. فعلا بيبقى العيان بروزس وحش جدا جدا. او نمرة ثلاثه مالتيبل اورجن فيلير ام او اف مف مالتيبل اورجن فيلير. ايه سبب المالتيبل اورجن فيلير في حالات اللوكيميا؟ الله يعلم. انما مش سببها اللي في مخه. مش سببها اللي في مخه ان سيلز راحت المخ وسيلز في الكلى وسيلز في الكلى لا خالص. ده مواد. هذه المواد تعالى نتفع عن اسمها ميديتورز. هذه الميديتورز is the cause of the mouth and is the cause of the death. يعني سبب الوفيات دلوقتي في المخ شوية ميديتورز طلعة يعلم الله. يعني لو يوم ما طبعا تعرفين الطب بيتقدم يوم ما ما خدش الطب حسب هذه الوفيات خلص. يوم ما اخترع الفنسلين يعني كان انا اللي علمني بقى حضر عصر دخول البنسلين مصر، قال لي كان في خزن حديد. قال لي كنت البنسلين استلم وانا نايم احطه في خزن حديد واقفل عليه لانه ممكن يتسرق، لانه كان حاجه فيري فريش. يوم ما يطلع انتي ميديتر حل مشكله كبيره جدا جدا في الطب. واضح في ناس كتير جدا بيتوفوا دلوقتي نتيجه ديس ميديتورز. طبعا كانوا بيتوفوا زمان مش عارفين، دلوقتي عرفنا لا ده ميديتور، ده في سايتوكاين وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ده اللي بيموت. طب لو طلع انتي ميديتور زي انتي بايوتك تبقى حاجه عظيمه جدا جدا جدا. انما اب تو ذيس مومنت لسه كلها اندر ترايلز، تجارب على البني ادمين في الانتي ميديتور دول هينفعوا ولا لا. يبقى السبب الثالث للوفاه هو المرض، مالتيبل اورجان فيلير. من ايه؟ من ميديتورز، من ميديتورز سكريتد باي ذا لوكيميك سيلز. لوكيميك سيلز طلع ميديتورز هي بتعمل المشاكل كلها دي. دي اسباب الوفاه. تريتمنت اوف اكيوت لوكيميا طبعا ايزوليشن رقم واحد، بلاد ترانسفيوجن وبلاد فريش بلاد. ليه؟ اكسب حاجتين كويسين، اكسب البليتلتس واكسب ايه كمان؟ الكواجوليشن فاكتورز مهمين جدا جدا. وبعد كده ياخد كيمو ثيرابي او لوكيميا. هناك رولز للكيمو ثيرابي. واحد في الرولز دي ان لابد دي حتى الريميشن، يعني مفيش عيان تاني حتى ما يحصل ريميشن. والريميشن از نون باي ذا وايلد كاونت، يعني انت تتابع ريميشن بالوايلد كاونت. نمره اثنين، نو نو سنجل دراج ثيرابي، نو سنجل دراج ثيرابي. اوعى تستخدم وان دراج، لازم تاخد كومباينيشن دراج. من الدراج الثابته في جميع مدارس العالم، تروح فرنسا تلاقي أربعة دراجز مختلفين عن أمريكا عن إنجلترا عن مصر عن موزمبيق عن أي حد، لكن الثابت في جميع المدارس هو الكورتيزون. الكورتيزون one of the drugs which is constant in all schools اللي بتعالج اللوكيميا. علاج اللوكيميا بيتغير كل 3-4 أشهر بطريقة فظيعة، لان البروجرس في اللوكيميا سريع جدا جدا، لان الانفستيجيشن كلها بيز على بريفر بلاد. يعني تقول لي كانسر ستومك لازم ننتظر واخد عينه وتطلع معايا انا غلط، فالبروجرس في كانسر ستومك او في كانسر كول، انما اللوكيميا عينه دم. فعشان كده بيتقدم علم اللوكيميا بسرعه جدا مذهله، يعني بصوره مذهله. ليس اكيوت لوكيميا، هنخش بعد كده في حاجه اسمها كرونيك لوكيميا. كرونيك لوكيميا طبعا هيجيلك اللوكيميا في ديفرنشال فايروس، يجيلك اللوكيميا في كلينيكال بيشر اند ديفرنشال فايروس. صلى على النبي. بعض الناس من النوع الحلوف يعتقد ان الكورونا اكيوت وقلق. زي ايه؟ سايناسايتس. انك اكيوت سايناسايتس وقلق كورونا سايناسايتس. مثلا بصي مالايتس اكيوت، هذا خطر، هذا مرض وهذا مرض. هذا مرض وهذا مرض ثاني خالص. لا علاقه بين الاكيوت لوكيميا وكورونا لوكيميا. هي الاسم بس يلخبطكم انها اكيوت وقلق كورونا، لا خالص. الكورونا لوكيميا انتي قائمة بذاتها في الميديسن، قائمة بذاتها ملهاش علاقة بايه؟ بالاكيوت خالص. عندنا تو تايبس اوف كرونيك لوكيميا، نمرت واحد كرونيك مايلويد لوكيميا، اثنين كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. كرونيك مايلويد وكرونيك ليمفاتيك. دول الاثنين اللوكيميات بتعمل. نبدأ بالكرونيك مايلويد، ايتيولوجي، اتس نوت نو. يقال انها جينيتيكالي ديتيرمنت، يقال انها جينيتيكالي ديتيرمنت، دي نقطة مهمة. النقطة الأهم من كده بقى انها ايج مختلف، 35-40 سنة الكرونيك مايلويد. ميلز وفيميل، الميل أرجح بحاجة بسيطة جدا بالنسبة 5-4، يعني كل 5 لوكيميات كرونيك مايلويد رجالة قصادهم 4 ستات كرونيك مايلويد لوكيميا. الكلينيكال برزنتيشن اوف برايمري كيميا نتيجه جدا جدا جدا زي اسيب بالظبط بالظبط بالظبط بس فيري سلو فيري سلو يعني بليدنج تندنس نوت سيفير طلب نوت سيفير بوني بينز نوت سيفير يعني كلها فيري جراديوال حاجات ولكن ذا مين presenting feature of chronic myeloid leukemia is the huge splenomegaly. This is the main presenting feature. هيجي لك راجل سنه 40 سنه يا دكتور انا ما اعرفش ليه مكانك كان كده. انا كنت ماشي جدا كنت بطلع على السرير وكنت بطلع على السرير وانيميا بس فيري جراديوال على مدى سنه على مدى ست شهور ينام على السرير تحط ايدك على بطنه تلاقي فيري هيوج سبلين تبدا بقى في التفكير وات ار ذا كوزز of huge spleen ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا chronic myelodokemia هنعمل blood pressure دلوقتي وهنشوف يبقى critical presentation ثاني الاكيوت طرف مايلز بوني بين مايلز bleeding tendency مايلز infection مايلز the main presenting feature of chronic myeloid leukemia is splenomegaly huge splenomegaly طيب differential diagnosis مهم what is the differential diagnosis of the huge splenomegaly واحد بالألسن اثنين ملاليا ثلاثة مايلوفايبروزس أربعة مايلوسكليروزس خدناهم وخلصنا منهم خمسة ثلاسيميا مهمة جدا ستة كرونيك مايلويد لوكيميا سبعة بوليفايسيميا لو بوليفايسيميا لو جالكوا سؤال discuss the differential diagnosis of huge splenomegaly تقول السبعة دول بس واحد بالهرج اثنين ملاريا ثلاثة مايلوفايبروزس أربعة مايلوسكليروزس خمسة ثلاسيميا ستة كرونيك مايلوليوكيميا سبعة بوليفيسيا وبالترتيب ده لأن بالكومن أنا كاتبها لكم بالإيه بالكومن كان السنة اللي فاتت طالب لقت نظر الحاجة مهمة جدا بيقول لي اللي بتلغي هنا دي دي سخيفة جدا واحد لفت نظر السنة فات حاجة مهمة جدا يقول لي ايه هو الاسبلين يظهر امتى؟ اتخضيت كده يعني يظهر انا اعرف اسبلين واحد اتولد من غير اسبلين وبنعرفه بطريقة معينة في تحليلاتنا وبالسونار وكده لما يظهر ان انا سمعتش عليها يتقالي والله والله مكتوب في الكتاب قلت له مكتوب في الكتاب السكرين بيظهر وانا ما عرفتش ده قريت لما اتريت يا ناعي ما وريش حاجه غير ان انا قاعد اغطيك هيبقى عنوان انت تعرفه يا نرجوع وانا مش عارف في صغر قال لي ورب الكعبه مكتوب يا دكتور حسن في الكتاب قلت له طب هات الكتاب بكره شوف ايه فطلع اللي مكتب الكتاب مصري كاتب الاتي ذا ريفريكشن دايجنوزس اوف هيوج سبلين حلو differential of small spleen هو قصده small spleen وهجري قال ده الفاكينة اللي قررت تصغر spleen والتايفويد وقعد يعد ايه اللي هو شخص فاكينة ممكن يجي لك سؤال بهذه الصورة او هذه الصورة huge spleen هديكم عايزه السبعة شخص فاكينة spleen هنتكلم عليه لما نتكلم على مرض معين اسمه بكتيريا اللي هو مش small يعني قصده بيها small spleen وهجري يعني شخص فاكينة بس كويس طالب بيشغل مخه وبيذاكر وحلف يعني الواحد كان جنبها لا تستمر ده طالب من طلبه السنه اللي فاتت اتفقنا هل ايه يوج سبيلر انفستيجيشن اوف ا كيس اوف سسبكتد تو بي كرونيك مايلوكيميا ولا ما قول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كل شويه يعني دخل بره الميدل لاين كده يبقى ده برضه يوجي سبلين وصلنا الصلاة الى كلمة مهمة جدا جدا وهي الاستجيش للرب قرارك مريضك الاستجيش ودي نقطة طبعا سهلة جدا طبعا البلاكتشن والبلاكتشن البلاكتشن في شوية حاجات مختلفة كده طبعا يعني في شوية تكات طريفة جدا هتعرفوها البلاد بريشر لو قلنا الهيموجلوبين اهو كاول اساس بنبتدي بيه مع ار بي سي الاثنين دول وصيل طبعا طبعا الاثنين وصيل في الشك في هذا درجه انخفاضه قديه تروح سفير ناخد ارقام يعني الهيموجلوبين تقريبا 60% من 50% الى 60% للاسف هل تاكيد روتيني ان هو 30% و20% وارقام تخط لا 50% يعني ماي او مودر ديجري لما مش سيفير ديجري نمرة اثنين الواي سيل كاونت طبعا نوع الكالر اندكس اللي بتبين هنا انا دعني شيء تبين الكالر اندكس هنا اذا كان حاجة كروميك انيميا هيبقى ليس الوان اذا كان طور موسيقى كنور مكروميك انيميا هتبقى كالر اندكس وان لما هيش مشكلة خلاص مصبور تعالى بقى القصة القضية الخطيرة وهي الواي سيل كاونت واي بلد كوربات الوايت سيل كاونت هنا مهم جدا ليه؟ احنا قلنا فيه ارتفاع وفيه ارتفاع وفيه ارتفاع قوي يعني عالي وعالي قوي تمام وعالي قوي قوي ده الكوسايتوس وعالي قوي ده عالي قوي قوي ده قد يصل هذا الكاونت الى 300,000 ايه النقطه 7000 ارقام تخط يعني بعالي قوي كويس هذا الارتفاع كنا في الاكيوت في بيكون في نوع خفيف بيجي لك بنوع ايه نورمال وايت كاونت او سب نورمال وايت كاونت وهذا لا يعد سكران كتير يبقى دائما العبد عالي ما عندناش اكسبشن دائما عالي خلاص وهذا العبد العالي بيتحكم الامور جدا جدا ما لما الخازوق اللي لسه هنشوفه دلوقتي فبخش على الديفرنشال كاونت هتلاقي منه احنا بنتكلم في المايلويد ولا الليمفاتيك مايلويد يبقى نلاقي معظم الخلايا هنقول مثلا 60% من الخلايا مايلوسايت مش سايت مش بلاد بقى احنا في كرونيك بليد تبقى مايلوسايت يبقى البلاد بريشر سهله سهله جدا الهيموجلوبين واطي شويه وايت سيل كاونت عليه قوي قوي والديفرنشال بتاعه المايلوسايت تمثل معظم الخلايا فاضل حاجة خفيفة جدا البليتلت البليتلت كافية لأن ده البليتلت الرمومات فلا بد أن يكون عنده ثرومبوسايتوبينيا ونفس الكلام اللي احنا قلناه فاليو بليتلت إن فايبروزس واحد والفرو أب مرتين نفس الكيرف اللي شفتوه الأول تعلف مع الأكتيفيتي اللي هو المرور وبعدين تنزل بالعلاج وبعدين تعلى تاني تنزل بالريبليسمنت وبعدين تعلى تاني بالعلاج وبعدين تنزل بالسايتوتوكسيس والدراكس نفس الكيرف اللي احنا قلناه في البليتلت فإذا هنا لو جبنا واحد اعمى واحد اعمى ما بيشوفش وحاسس كده على التخته يقول لك اه ده كرونيك مايلويد كتير مش عايز اي فن لو جبت بواب المستشفى قول له ده في شرطه ايه يا ابو الحسن يقول لي هذا البواب هذا الريبورت بتاع كرونيك مايلويد اقول له ليه يا عم الحاج يقول لي لان هذا في وايت كاونت عالي جدا هيبقى كرونيك ومعظمهم مايلوسايتس خلاص تبقى خلصت هل يوجد خازوق هنا؟ ياه يوجد خازوق خفيف جدا وهنتخلص منه صار اللي بقى يمكن في نص الصف اي خازوق ايه الخازوق اللي في الباك بوكسر فيها ناخد خازوق عيان وعايز يطلع العيان ده مش مهم لو اتبحر بقى على مستوى مصري اتبحر قال لي عندك سرطان في الدم الحمار واحنا هنا الوحيد المستباح دمه في هذه البلد هو الدكتور الوحيد مستباح دمه في الصحف وفي التلفزيون وفي الراديو مستباح ليه؟ بتاخد فلوس ازاي تاخد فلوس وهي مهنة انسانية طب انا يعني اشهد على نفسي الحل ايه يعني فهي طبعا كونها مهنة انسانية عشان انتوا مفاهمين لا يتعارض بطل مع اجر ولكن خليها جملة بقى خليفة كده الطب مهنة انسانية عند اللزوم يعني اوعى ترفض عمل عملية الواحد عشان ما هوش فلوس ترفض ان جالك العيادة وقال لي انت مالي والله انا مش مستعد روح بس منتهى القسوة في منتهى القسوة كلمة دي عشان ما عوش ملوث. يبقى هنا يظهر بقى الطبيب الإنسان من الطبيب الحلوم إنما أجرك لغير إنسان حاضر. في واحد بعيدني بيقول لي هو عديش للتاني وأنا حوعده إني عمري ما حطلع شتيمة منه ولا حلوف ولا أحمر ولا فيل ولا خنزير. كل دول حيبقى آخر مرة أقول. الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كتب لي الحديث ده ان طبعا اللعاين والفاحش والدول اللي بيشتغلوا بجد اللي بيشتغلوا حقيقي زي ما انت واحد وقاعد زي اهله كلهم على لسته واحد. انا مش قصدي كده يعني مش قصدي ان انا طبعا كنت بدل واحد من يقعد بس اصلا حلو في عارف اعمل ايه واحد يجاوب بكره ومش بتساله يجاوبك واقول له يا ابن الفلان حلو غلط طبيعي المغرب دي الناس كلها تقول المهم ايه فهنبقى ان شاء الله نفرد محاضرة كاملة لمدة ساعتين ونص زي ما بعمل كل سنة عن اخلاقيات نبياتنا وازاي نعامل العيان. لسه طالب زميلكم بيقول لي ده مقالة بيقول لي ما اتكلمناش في معاملة المريض ازاي وامتى تاخد فلوس الدواء كشي كام وكلامنا كله حتى اللي بدا على الكشف هكلمكم فيها يعني بين الكلام بس انتوا ان شاء الله تعملوا بما نسمع مش نسمع من هنا وطلع من هنا. المهم في خازوق نكتب الخازوق النص الشتيمه خازوق الحمد لله في خوازيق كتير يعني لما يجي لك بينه تمام الوايت كاونت يرياك تجاه الفايده دي بالعلو ولا بالانخفاض بالعلو بتبيئ الحركه دي برافو عليك اللي هي تقريبا كام 15000 اسمها الليمفوسايتوس خلاص. ساعات البول مارو يتهبل جاد واحد دايما بدل ما يعمل له 15000 يعمل له 150000 او 200000 يقول له يا بابا ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك انا جامد انا خايف على الراجل ده انا هطلع اقصى وايت كاونت عندي. طيب طلع بقى في النص مريضه سايز 20-30% جالي راجل عنده بالهرسي من حفظ النحس من عنده بالهرسي قديم فعنده ايه؟ سبليل وكان عنده دوت والبول مارو بتاعه من النوع الاهبل فراح مطلع 200000 وعنده سبليل وتعشرين 30% منهم ايه؟ ما يوصل طبعا حيبقى 20000 حيجوا بين هقول عليه ايه وابقى غلطان لو مش كده. فرحنا نقول لك طبعا 200000 توتال وايت كاونت وسبلين راجل 35 سنه وعنده 30% ما يوصل ويطلع كل كلامي غلط وهذا الرياكشن بنسميه لوكومايد رياكشن مش نصه كيمياء لوكومايد يبقى الخازوق في اللوكومايد رياكشن. كيف تشخص لوكومويد رياكشن وكيف تستبعد لوكومويد؟ لوكومويد يعني كما لو كان لوكيميا ورياكشن الرياكشن قد تكون مرض ذات انفكشن. اولا وات ار ذا كوزز اوف لوكومويد رياكشن؟ انفكشن في البطن. وات تايب اوف انفكشن؟ يا بايوجينيك انفكشن يا تيوبركلس انفكشن يا فايرال انفكشن. الله يعني اي واحد فينا عرضه للوكومويد؟ يس انا لسه شايف واحد من حوالي 45 يوم من شهر ونص كان لسه رمضان هيبتدي ضعف في الوقت فجاب سور ثروت وسق وعظمه بيوجعه جدا ومن حافظ النحل ان عنده سبرين قد كده الله اعلم. وعملت له وايت كاونت عشان السبرين طبعا طلع 300000 حلو و 40% منهم مايلوسايتس. طبعا لان الخازوق في مخي قلت له هو يعني صورته ده مش حلو قوي بس انا هفترض سبع شيء. قال لي ايه هو الشيء ده؟ قلت له وقت البول مارو ساعات تستنبل ويستهبل عليك دلوقتي وانت عندك فايرال انفكشن مش هنفترض ان عندك مرض خالص وحش وحضرتك هتعمل كذا وكذا وكذا وطلعت كلها نيجاتيف وطلع الحاله الهيكاتوكيميا والراجل ده كان عندي من اسبوع والوايت كاونت بتاعه 7000 رجع تاني كما كان. فاذا هذا خازوق فعلا تقع فيه لوكومويد رياكشن الكوزس انفكشن قد تكون فايرال قد تكون بايوجينيك انفكشن قد تكون تيوبيركس انفكشن كيميا. انواع الكوبايد رياكشن كان يكون بلاستيك او مش بلاستيك يا نان بلاستيك يا بلاستيك. ممكن تشوفوا السفالة بقى بتاعت البومارو السفالة بدل ما تطلع فايت سيل يطلع لك بلاستيك. يبقى انت بقى العفاية متنيلة خالص يبقى تخش في الديفرنشال دايجنوزس اوف فيتوكيمي ده بقى كارثة. ما بتقول على واحد فيتوكيمي هو مش فيتوكيمي وممكن تتسرع في اعطاء العلاج وهو مش كده خالص. يبقى اذا النوع الثاني ديفايت انما المستكمل المستكمل اللي هو الرئاسه في مايلو سيتك الكومون المستكمل اللي هو الديفرنشال بينوز مع مين مع كرونيك مايلو خلاص هاو تو اكسكلود الكومون رئاسه من اللوكيميا. طب انا عيان عندي 35 سنه بسم الله والله بنتوتا كاونت 300000 50% منه كانوا مرض هاو تو دايجنوز الكومون هاو تو اكسكلود لوكيميا هاو تو بروف انه الكومون رئاسه قال لك كويس قوي اهو تو تيست والاثنين بتعملوا في المعامل وسهلين جدا بتزن بس ليه يا بنتي كده ليه اللوكوموين رياكشن تو تيست سهلين جدا. اول حاجه تعملها اللوكيميا السيل اللي طالعه نورمال ولا اب نورمال نورمال سيل طبعا سايد سيل اب نورمال لوكيميا سيل اللوكوموين رياكشن نورمال ولا اب نورمال نورمال خلاص. طب ما نشوف محتواتها محتويات خليتين لو كانت ابنورمال هيبقى محتواتها مختلفه طبعا ولو كانت نورمال يبقى محتواتها سليمه. يو سيرش فور ذا الكالاين فوسفاتيز انسايد اوت سيل في اللوكوموريد از نورمال لانها خليه طبيعيه في اللوكيميا از فيري لو از فيري لو لا يوجد الكالاين لانها خليه مش طبيعيه. يبقى نمبر 1 تو ديفرنشيت بين لوكوموريد رياكشن عند اللوكيميا انك انت تستهلك الكالاين فوسفاتيز انسايد نوايت سيل مش الاسانسوليز العادي بتاعنا مش بتاعنا اللي بنقيسه عشان الكبد والعظم لا ده اسانسوليز داخل الخليه هيرد عليك المعمل يقول لك الكالاين فوسفاتيز از نورمال انسايد سيل تقول له 99% تطلع لوكوموريد رياكشن يقول لك زيرو او 10 او 15 يبقى هذا ايه فيري لو اساسيتيز يبقى ده ارجح اكتر انه في الدرجه واحد. نمره 2 البني ادم اللوكيميا احنا قلنا الايتيولوجي بتاعه مهم جدا انه عنده اب نورمال كروموزومال باترن فاكرين عنده كده وده يرجح ان تكون اللوكيميا ايه جينيتيكالي ديترمين ده هيجي له هيجي. تعالوا تعالوا ندور على الكروموزوم دي كده. ففي ولاية في امريكا من الكلب اسمها فيلادلفيا لان هو نطول امريكا تقولوا ايه من الكلب مش نيمة بقى المقصد الحلالي. ففي ولاية اسمها فيلادلفيا في امريكا هذه الولاية بحثت عن الكروموزوم الفتل روبيشن تقول ايه with chronic myeloid leukemia. تعرفين الكروموزوم بيبقى شكل حلو short arm وبعدين long arm وشورت arm ولونج arm ده الكروموزوم العادي. فبحثوا لقوا ان في كروموزوم نقص نقص نقص ايه نص النمره ديليتد ديليتد يعني مبتور خلاص. فلقوا الناس اللي عندهم كروموزوم ديليتد عندهم اب نورمال كروموزوم باتر ان ذا فورم اوف ايه ديليشن اوف كروموزوم رقم كام كان قديما رقم 21 اثبت العلم انه رقم 22 ما تفرقش خلاص. يبقى كروموزوم رقم 22 ما فيهوش. طب اللي ما فيهوش ده نسميه ايه؟ نسميه على اسم الولايه فيلادلفيا بوزيتيف. اقول لك على فكره اللي عنده لوكيميا وفيلادلفيا بوزيتيف يعني ايه؟ يعني ما عندوش كروموزوم الغلط موجود كروموزوم الخاطئ موجود وهو فيلادلفيا كروموزوم واضح؟ ولها قصه ظريفه جدا جدا 21 22 قصه جميله جدا. واحنا داخلين الدكتوراه امتحان الدكتوراه كان معانا واحد تعرفين في واحد يذاكر طفل الهبش كده يسمع منه كده حذاري حذاري انك تكون طبق سماعي اوعى لازم تقرا لازم اللي اسمعه قراب الطبق السماعي ده في فبريل فهو كان من نوع الهبش. فبحث انا اسالك سؤال خفيف كده اسمع لحاجه في فلانيه في الكروموسوم الايه كويس جدا جدا ايه ده قال ده الخضار 22 والبايظ الغلط كان لسه 21 ما كانش اتغير اطلع بره صادق. خلي بالكم ده بيسرع قصي جدا جدا جدا والغطه البيضي فيه قاتل مش عارف رقم كام يا حيوان يا حمار يا مؤاخذه خلاص. في الفتره ال 16 كان تغير كروموسوم من 21 الى 22. هو طلع لي بقى كده بقى يقول لي لسه انا كنت 21 انا لسه دلوقتي 22. طب فكر الله وروح ذاكر بدل ما تكمل امتحاناتك انت كان عندنا اكسري وبي سي جي فانت روح ذاكر. قابلنا بقى ايه المره اللي بعدها كنت انا بقيت مدرب وانا اللي بدرس في الجامعه ده قالوا له في لازلت رقم صمرة رقم خمسة قال 21 قالوا له فلازلت رقم واضح هي لها قصة واحد فعلا كان اسمه صالح وقال لها صيت على فلازلت مرتين مرة قالها غلط وهي صح ومرة قالها غلط وهي صح واضح فهو ديليشن رقم صمرة رقم كام بقى ما تفحصوش بقى كان 21 مغير. طيب لما لاقي الناس دول بالمرة ده خلاص ما بقاش لكم مالي ايش فلازلت يا فضل ده عايز اكتر من كده ايه؟ فبيطلع عينه من البول مارو ويشوفوا فيها الميريوسايتس والميريوسايتس فيها فيلادلفيا شكله ايه وشخص. 75% فقط من الكورونيك مايلودوكيميا فيلادلفيا بوست و 25% فيلادلفيا نيجاتيف زي خلاص؟ اذا لو كان بوزيتيف يا سلام ترقص ده مش نقمولي انما لو كان نيجاتيف ما نفعش حاجه لو كان نيجاتيف ما نفعش لان 25% of patients with chronic myeloid leukemia are في فيلادلفيا ايه. طب سؤال غبي جدا وانت هتغلط في اجابته هيغلط ماليش دعوه الحق اشكي بقى لو غلط مين قال العين في البروجنوزس اللي اتولد بكروموزوم غلط ولا اتولد بكروموزوم صح؟ برافو عليك اللي اتولد بكروزوم صح في مرض اخطر يبقى البروجنوز البيشنت وفي فيلادلفيا نيجاتيف زي ما بينما في فيلادلفيا بوزيتيف كويسين. انا بفسرها تفسير حسابي كده ان ربنا سبحانه وتعالى ظبطه بقى على الجينات يعني الكروموزوم ده خلاه متظبط يقاوم المرض انما اللي جاله لوكيميا وكروموزوم نورمال يموت بسرعه. واضح؟ يبقى البروجنوز في مين احسن؟ في الفيلادلفيا بوزيتيف احسن بعكس ما الناس تعمل. انا خلاص ده مولود يا راجل بكروموزوم غلط هيعيش ازاي؟ لا ده بيعيشوا اكتر من اللي ما عندهم نورمال كروموزوم. يبقى الخازوقه اللي بقى ديفرنشال دايجنوزيس اوف بلاد بيكتشر ان بيشنت ويز كورونيك مايلودوكيميا از لوكومويد ريأكشن كوزس اوف لوكومويد كلها تايبس اوف لوكومويد كلها هاف تو ديفرنشيت لوكومويد كروموكيميا بنقطتين واحد الكلاين فوسفاتيك الفايبروجين اثنين ولا ديتكشن فيلادلفيا كروموسوم اذا كان بوزيتيف على عيني وراسي اذا كان نيجاتيف نقول 25% of patients with leukemia are فيلادلفيا نيجاتيف خلاص. يبقى كل ده ايه في الوايت سيل التوتال لسه ما دخلش في الديفرنشن. الديفرنشن الوايت سيل يبقى عدد كبير جدا من الوايت سيل. نسال نفسنا سؤال في الزحمه كده في الزحمة وهم طلع ميلو سايتس النورمال يقول 7000 الكوراج ميلو كام 300,000 في الزحمة دي ما ينفعش الله في المرة طبعا اللحظة طب انا شخص بقى ان العين ده جاله اكيوت فيز اللي هنسميها اسمه كويس دلوقتي قال لك لا ده في الزحمة. طب وكله كده في الزحمة قال لك لا هنحط رقم اذا كانت المصل لا ده 5% تبقى زحمة كانوا كرايزي في البلاس تاني تطلع if more than 5% يبقى في الديفرنشال كاونت يو سيرش فور ذا بلاس تاني if the blood test is less than 5% it can go with the chronic case hello if more than 5% it is blaas test crisis والبلاس تاني crisis يختلف فيها العلاج تماما عن chronic مايلوكيميا this will push هتغير علاجك خالص بدل ما تعالج حاله كرونيك مايلودوكيميا انت في الواقع بتعالج حاله ايه؟ اكيوت واضح؟ ادي القلب اللي كنت بتتكلم عليها انها بتعلى ثم تنقص ثم تعلى ثم تنقص الام شيب كيرف ده خلصنا خلاص يا اخوانا؟ هذا ايه؟ هذا هو البلاد بريشر بولمر بيكتشر هتلاقي فول اوف مايلوسايتس فول اوف مايلوسايتس لانها كرونيك مايلويد ثم نعمل ابدومين الالتراساوند ليه؟ لان الجهاز الديسبلي ده لا علاقه له بالهيماتولوجي ده عيان عنده ليفر سيروزس بورتال هايبرتنشن اكسبيرمنت ساينس اجينست ذا الليوكيميا in other signs. What are the signs against leukemia? واحد ان يكون التكتشر of the liver is serous. شكل الليبر في الصورة كده serotic liver. اثنين ان يكون portal vein dilated. ان يكون portal vein dilated. تساوي ايه بالقصير كده؟ portal hypertension. يا جحش. portal hypertension. ان يكون المريض عنده ارثايتس. ان يكون المريض عنده ارثايتس. الثلاثة ارثايتس دول اجهزة لوكيميا. هتقول لي طب ما اللوكيميا مالجنة. ما يجيلوش ارثايتس او اللوكيميا. بس ارثايتس. اللوكيميا is pre-mortal. قبل ما يموت بساعتين. ما يمشيش دينا. ما ليش عين لوكيميا وماشي بالارثايتس بتاعه. انما بيت امامة ارثايتس اجهزة دايجنوزس او ايه? او اللوكيميا. يبقى لقيت الثلاث ارثايتس. فالارثر صوت رائعة. تبعد شوية نتيجة. ده تكسر ده ليبر دي سرابت. منظر الليبر ده مش soft ليبر. اثنين. البورتر فين is dilated. يعني عنده بورتر هيبرتنشن. ثلاثة. عنده اسايتس يساوي ايه كده. انما السبلين في حد ذاته ما يقولش. والسبلين يكبر سواء من البورتر فرشر العادي او بسبت الرواد ما يقولش. يعني if you detect the sonar وعملت عن السبلين ما يقولكش ده لوكيميا ولا. This is the investigation of acute leukemia. The causes of this in acute leukemia رقم واحد. An infection. اثنين البلاستيك كرايسيس وكوز ثلاثة الجليدنج اربعة رابشر في الاسبلين ساعات الاسبلين يفضل فريق ويفقع في بطن العيان يبقى ده فيها احنا شفنا حالة واحدة بس في اليوم ما اشتغلنا عندها رابشر في الاسبلين اتفتحت الجراح بس كان ايه توفت واضح ده ايه الانفستيجيشن التريتمنت اوف كرونيك لوكيميا طبعا بلاد ترانسفيوجن انتيبيوتكس ودواء بيبتدي بحرف ام زي مايلويد مايلران المايلران از دراج اوف تشويس ان كرونيك مايلويد لوكيميا حرف ام زي مايلويد لوكيميا عشان التاني اسمه لوكوران بيبتدي بحرف ال في اللي فاتت واضح يبقى ده العلاج وطبعا احنا بنقول حاجه مهمه جدا life expectancy of chronic myelitis is 5 years even in untreated cases. So the one that I'm doing is عشان عيني بقى زي المايلوما بالظبط. ايه سيمتوماتيك بيشنت. البون مارو ترانسبلانتيشن في ترايل كبيره جدا دلوقتي عليه في المايلويد كيميا والله اعلم نسبه نجاحها قد ايه لانها في البدايه ما بقاش 10 سنين بس. في نص السطر هنكتب كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. كرونيك ليمفاتيك لوكيميا. ساعات ثلاثة من الممتحن ويقابلها ثلاثة أكبر من الطالب. ساعات يعني في طلبة غلفت عليا فعلا ليه؟ لأن أنا كنت غلف. فبقول له إيه مثلا لو كانت هاتلي لو فيش تحب يجي لك إيه؟ انا محبش ان اي هادي وانت محبش ربنا يفيد الشر ويا رب وتمخره ولو حرف امتناع لامتناع يجيلك يجيلك ايه ولا يمكن يجاوب واذا سمعت هذا السؤال قول له احب يجيلي قرانك اللي فاتت كتير ليه بتبتدي عند 65 سنة وتموت في 15 سنة عايز انت تقول كده يعني اقامتك اساسا خلصت 65 خمسة خلصت خلاص هتقعد بعد اقامتك 15 كويس فاذا سئلت اذا جالك لوكيما تحب تكون ايه قول احب تكون كرونيك ليمفاتيك لسببين السبب الاول ان الديزيز الانسيت اوف ذا ديزيز اوفر ايج سن كبير فعلا 50-55 نمرة 2 وهي مهمة جدا جدا من اللايف اكسبكتنسي ان انكري انكريز طويل 10-15 سنة ما عدا نوع في منتهى السفالة من القرارات اللي فاتت اسمه هيري هيل لوكيميا. الهيري هيل يعامل معاملة الاكيوت لوكيميا نوع وحش. قول له انا اتمنى كرونيك لنفاتك بس بشرط دي ما تكونش هيري هيل. ما تكونش بتبقى الخلية عليها شعر من بره. ومن هنا كده التسمية. هيري هيل. زي ما تكون عليها شعر هيري هيل لوكيميا. ده نوع وحش جدا جدا. خلاص. كلينيكال بيشا او كرونيك لنفاتك لوكيميا. اولد ايج. Very gradual onset. Very gradual onset. بتقلق. انيميا خفيفة جدا. بجنرال ويكنس. يضعف شوية بولي بين النكلة شوية كتير في نوز شوطي كده شوية كتير في نوز اللي هي كده لا تتعدى بعد نص سنتي لا هنا في مولد الوان روب اجدلتين في النك في الجروي اي حاجة خلي بالك نحن نتكلم عن كورونيك لنفاتك لوكيميا مش بنتكلم عن الليمفوما الليمفوما قصة ثانية خالص الليمفوما ديزيز اوف ذا ايه الليمفنوز لكنها بتمرر لانها تعمل الليمفوسايت كتير فبتكبر يعني اما اجي اقول لك الكورونا فاتت فيها جلانز انت قصدك جلانز يعني؟ اه مش جلانز خالص ده فيها شويه جلانز زي بتوع الفيكت موني جلوز بالظبط حاجه صغيره جدا جدا في مور ذان وان اناتوميكال سايت واضح؟ ده كان سبلين جاست فالكم سبلين يا دوب سبلين صغنن لان في شويه الليمفوسايت اكسبت هيري فيلوكي there is huge spleen huge spleen تخش مع كروك مايرود بالضبط كما لو كانت كروك مايرود كيمي الهيري هيلو كيمي خلاص الكلينيكال ده كلينيكال الانفيتيشن بتاعتها سهله جدا جدا هتعمل صوره دم حتى التوتال وايت كاونت عالي جدا جدا جدا 200 أو 300 ألف 90% منهم اخبارهم ايه؟ ليمفوسايتس ما واجب الرجل المعمل في هذا يطلع مين؟ ده من دول يطلع مين الهيري هيري هيري مهمة جدا ليه لان العلاج بيفرق هنقول تريتمنت اوف كورونا فاتيك لوكيميا لو كانت نوت هيري هيري اختلف العلماء علماء قالوا نعالج علماء تانيين قالوا يا اخواننا يا مفتريين يا كفره ده اضرار العلاج اكثر من المرض الاصلي لما ادي سايتوتوكسيك في راجل سنه 65 سنه شعره حيوان هو حيبقى يجيله انفكشن ويجيله اكليزيا في المنبر ويبهدل طب ما تجيبه يبقى عاده بنسيب الكورونيك انفكشن عاده الا لو كانت هيري هيل او فيها بلاست كرايسس او سيفير سيمبتومز ثلاث حاجات لو هيري هيل نعملها سلينكتومي بيتحسنوا جدا بعدها لو بلاست كرايسس يعامل معامله الاكيوت لوكيميا لو سيفير سيمبتومز لازم يتعالج عشان السيمبتومز تروح هيتعالج بايه دواء تاني اسمه مايلران بيبتدي بايه بام ده اسمه لوكوران بيبتدي بال عشان اللي فاتت وده مايلران ده يا اخوانا موضوع اللوكيميا اذا جالك بيجيلك كديفرنشال دايجنوزس ديسكاس ذا ديفرنشال دايجنوزس اوف هيوج سبلين او ديسكاس ذا ديفرنشال دايجنوزس اوف اي حاجه في موضوع في الدم مهم جدا جدا صغير وفي موضوع كبير احنا ممكن ان شاء الله ان شاء الله نخلص يوم الاثنين خلاص مش الاجازه الخميس اللي عايز يمشي الاربع ممكن الاربع ميبقاش فيه محاضره وتمشوا وممكن نخلص يوم الاثنين ونطول شويه فدلوقتي هقول مرض صغيرا عشان يوم الخميس يوم الاثنين باذن الله ان شاء الله اخصصه للهيموراجيك بلاد سولتس وده مهم قوي هيموراجيك بلاد سولتس دلوقتي هنقول موضوع خفيف اسمه بوليفيسي ده هاي ما بيجيش الامتحانات ما فيش منه حالات لا في الامتحان في حالات ولا في السوق يعني المرضى لا يتحاولوا في السوق انا بيجيش ولاده ما شرحتهاش انا بيجيش انا بيجيش انا بيجيش حاجة الوحيدة يعني ايه؟ يعني ايه كريم الهيبوبلا اور ار بي سي كاونت اباف 18 جرام او ها كم مليون؟ 8 مليون كفاية 8 مليون كفاية النورمال من 4.5 ونص مرضى 8 مليون is considered polycythemia أو ان الهيموجلوبين يزيد على 18 جرام وفي بعض المراجع 19 جرام عشان نبقى حقانيين. خلاص what are the causes of polycythemia؟ البوليسيميا فيها في نوع خبيث، نوع خبيث، نوع من انواع الميلو بروليفرز ديسوردر. what are the ميلو بروليفرز ديسوردر؟ خلاص خلصنا هبه لونه. لو كان بون تيشو اسمه ميلو سكليروس ميلو بروليفرز، لو كان فايبرس تيشو ميلو فايبروس، لو كان وايت سيل تبقى اسمها لوكيميا، لو كان ار بي سي اسمها بوليسيميا، لو كانت بليتلت اسمها بلازما ديزيز اللي هي هتعرفها. نفس القصه بتاعت البليتلت الواطيه، نفس القصه ينزل برضه، يعني عند البليتلت كاونت عالي جدا جدا بسميها ثرومبوسايتوزيس. يبقى عندما تسال سؤال يتهيألك صعب جدا وهو هاي جدا، وات ار ذا مايلو بروليفراتيف ديسوردرز؟ وات ار ذا مايلو بروليفراتيف ديسوردرز؟ قول له اذا جاءت المايلو بروليفراتيف على مستوى البون سيل فانت تتكلم عن مايلو سكليروزيس، إذا جاءت على مستوى الفايبروس تيشو أنت تتكلم عن مايلو فايبروزس، إذا جاءت على مستوى الار بي سي أنت تتكلم عن بوليسيميا، إذا جاءت على مستوى الوايت سيلز أنت تتكلم عن لوكيميا، إذا جاءت على مستوى البليتلت أنت تتكلم عن ثرومبوسايتوزس أو جلانزمان ديزيز اسمه ثرومبوسايتوزس بلاش أشرح قوي جدا. خلاص؟ ثرومبوسايتوزس. فده نوع من الأنواع الخطيرة جدا في البوليسيميا اسمه إيه؟ اسمه بوليسيميا فيرا. بوليسيميا فيرا is one of the myeloproliferative disorders in which the branch of the disease lie on the RBC. هذا لا يعني ان الوايت سيل كاونت قليل is high، هذا لا يعني ان البليتلت ريت is high. اذا الثلاثه بيعلى، لكن اللي بيعلى قوي قوي قوي ويدينا كلينيكال مانيفستيشن هو مين؟ الRBC. اذا لا عدم، لا عجب اطلاقا. بقول لك واحد بوليسيميا قلب لوكيميا استعجب؟ ما تصيرش واحد مايلو بروليفراتيك بدا في الار بي سي وجد في بوكو ويروح واخد الوايت سيلز عامل لوكيميا، لا عجب في ذلك. لما نقول كومبليكيشن اوف بوليسيميا ان تكون اكيد ده في الاخر هنقول وات ار بوليسيميا فيرا از وان اوف ذا مالجنت ديزيز اوف المارو ان ويتش ذير از سيفير بروليفريشن اوف ذا ار بي سيز وايت سيلز اند بليتلتس. خلاص؟ كلينيكال بيكشر. قال عندي بقى بيفارق احمر وياخد ارض لحد الصبح، يعني صحيح سبحان الله خدود زي الكبده، مش زي الكبده، وعلى فكره شكله ما بقاش حلو، شكله مش كويس، يعني محمر بطريقه مش حلوه. يعني اثنين عنده سنترال سيروزس، اكتب كده قصتها انزل الكارديولوجي لانها مش سهله، مش سهل ان تكون سنتر سيروس بوليسيميا، هنتكلم عليها بالتفصيل الممل، بس ايه بعد الاجازه ان شاء الله في الكارديولوجي، انظر الكارديولوجي. ثم عنده ساينز اوف سلو سيركوليشن، عنده ساينز اوف سلو سيركوليشن التي هي الديزنس والجتنس والايزي فتيك، ما يقدرش يمشي لانه عنده هايبر فيزكوزيتي سيندروم، ديزنس وجتنس وايزي فتيك وتشيست بين. عند السبلين يتراوح ما بين شخص تندمر الى فيري هيوج. اذا البوليسيميا من الامراض اللي تخش في جاست فاكتور سبلين وتخش في الهيوج سبلين، اسال هنا وهنا، لو جالك ديسكاس للسيجنال اوف هيوج هتقول البوليسيميا، او في جاست فاكتور هتقول البوليسيميا. خلاص؟ بلاد بريشر اي بي هاي، بلاد بريشر بي بي هاي، وفي هذه الحاله تسمى بولي فايسيميا هايبرتونيكا، بولي فايسيميا هايبرتونيكا. اللي بعد كده these patients are liable to thrombosis، يقولون thrombosis كتير جدا فين؟ arteria or venous but venous is more common، arteria or venous but venous is more common. ده الكلينيكال بيشن، هنعمل له انفستيجيشن سهله جدا جدا جدا، هنعمل له ايه؟ بلاد بيشن. نعمل بلاد بريشر ده ار سي عالي جدا والهيموجلوبين عالي جدا والوايت سيلز ها عالي، برافو عليك، وعنده لوكسيتوزس، وقد هذا المريض 12 تو بي ايه؟ لوكيميا، وعنده بليتلت كاونت ايه؟ ثرومبوسايتوز. نعمل بول مارو نلاقي بيكتشرز فيري كاركترستيك بوليفاسيميا عشان الريت سيريس ان المايلويد سيريس تبقى ديستربت، هناك علاقة يا اخوان، هناك علاقة 4-1، كل 4 وايت يقابلها واحد احمر، كل 4 وايت يقابلها واحد احمر. ده مهلوم الطب. هما في البريفرال بلاد كام؟ الاحمر 5 مليون والوايت 7000. تقولي في اليوم مرة 4-1، اقول لك انت جحش، انت مصر، انت ايه جحش. ليه؟ اللايف سبان هو الحد، اللايف سبان هو الاربي سيزا دي 20 يوم، مش محتاج عمل كتير، بينما اللايف سبان بتاع الوايت 5 ايام. فلازم السيرة هذه الريشيو تبقى سيرة، يبقى تستيرد ماي لايف تو الكترونيك سيريز النورمال 4-1، ديستيرد ماي لايف تو الكترونيك سيريز تبتدي تغير 4-2 4-3 4-4 يبقى ايه 1-1، يعني تبقى خطيرة جدا جدا ان الريد سيل بيتسبب في عشان. خلاص نعمل الترا ساوند على الاتوم عشان تشوف السبلين. خلاص ادي ايه البلاد بريشر والبولمر بريشر. هنعالج البوليفيسيم ازاي كبيره؟ اولا ندي حاجه تنفذ الارسيس، راديو اكتف فوسفورس، راديو اكتف فوسفورس لنفس الارسيس الام الارسيس. ولكن بيفور ذا دايجنوزس اتسيتلد، بيفور ذا دايجنوزس اتسيتلد، لسه احنا في مرحله شهرين على ما بنعمل كده ريبيت فيريتيشن. يبقى وين ذا دايجنوزس انسيتلد لسه لم يستقر عليه، نعمل فيريتيشن، ناخد 300 سنتي كل اسبوع مره لحد ما الهيموجلوبين يبقى ساتسفاكت، يبقى ايه ارقام عاليه. واضح؟ ودي حاجه ظريفه جدا جدا جدا. اول ما تبقى يو ار شور اوف ذا دايجنوزس بتدي ريديو اكتف فوسفورس. النوع الثاني من انواع البوليفيسيم ستريس بوليفيسيم. ستريس بوليفيسيم يعني ايه؟ ستريس بوليفيسيميا اوكيرز ان ميلز، ميلز في الرجال هو كاري يشيلوا هيفي ريسبونسابيلتيز، اللي شايلين مسؤوليات كثيره ده في العالم كله ما عدا هنا يعني. ماشي كده مروقين اغلب. انما البني ادم الطبيعي اللي عنده دم if he can have responsibility he is stress positive. ليه؟ لان بيعلي الكاتيكولامين في الدم، بيعليها في الدم. وقصة الكاتيكولامين دي قصة لطيفة جدا جدا. واحد حشاش كده عمل بحث جميل جدا جدا عليها. ما احنا دلوقتي قصتنا مع الكورونري والستروك كاتيكولامين ستريس. يقول لك عارف الستريس ده هي الكورونري، وحطينا الستريس ريسك فاكتور رقم 3 بعد الفاميلي هيستوري سموكينج. قال لك اللي عايش ستريس ده هيجيله كورونا هيجيله. ليه؟ لان اللي عايش كاتيكولامين عالي على طول، وكان لها ضرر بالغ على الفيسل، اي حته من الفيسل الاندوثيليا. والاندوثيليا طلع بيطلع ماده مهمه جدا اسمها الاندوثيلين. هذه الانسولين لو طلعت قوي فحافظ الفيسل. خلاص؟ يبقى كل الحركات اللي بتشوفها في الكورونا والسيريبرال فيسلز لا حل، لا حل ان الناس ايه؟ يعني تتقي يعني حكايه مش مستاهله. بس اللي عنده دم وكاري هيفي ريسبونسابيلتي هيعاني كاتيكولامين. عمل ايه كاتيكولامين؟ طلع البلازما بره. البلازما طلعت بره بقت الار بي سي نسبيا ايه؟ عالي، سيروك مش عالي. هي البلازما اللي طلعت. واضح؟ دي اسمها الستريس بوليفيسيميا. ليش بيشنت ار هاي ترانك بيرسوناليتي، لهم شخصيات قويه جدا جدا، ده العنف. هايبر تنسيف تحطهم دايما عالي عشان كاتيكولامين طبعا. لايبل تو كورونري اند ستروكس، لايبل لمايقات الفشل من ستروكس كلهم. وعلاجهم لا يتعدى البيتا بلوكرز والترانكلايتس، لا يتعدى هذا. فاوعى لما يجي لك واحد هيموجلوبينه 18 جرام تنخدع فيه. What are the crucial points to exclude vera? The white count and the platelet count. ليه؟ لأن الستريس ثلاثيني عنده normal white count ونورمال platelet count. ودي نقطة مهمة جدا، إن المصيبة دي كبير الأرض سيسة. واضح؟ مصيبته يبقى الستريس ثلاثيني. أوكي. In males who carry heavy responsibility. خلاص عندهم اكسس كاتكولامين. هذا الاكسس كاتكولامين عمل ايه؟ طلع البلازما بره اكسترا بوزيشن فعمل ريلات بوليتيزيت. ذا كروشال بوينت باي نوز از ذا نورمال وان تو ساوند اور نورمال. والعلاج بيتا بلوكرز بلوك الكبير بتاعهم نمره 2 ندي تراكلايزرز ونمره او نمره 1 حتى هي اشورنس هي اشورنس يعني تقعد تكلمه يعني في ناس يعني انا طبعا انت كل ما هتعيشه في الطب هتشوفه يعني ميزه انا بعتبرها يعني ميزه مش موجوده في اي مهنه ثانيه. الميزه الوحيده للدكتور انه داخل داخل داخل جوه اعماق النفس البشريه فعلا ست بتجيلك تشتكي من ايه؟ طب ما خلفيات البديهات دي والراجل ده والدكتور يا فرجة مش مهمته انه يجيب ادويه مش مهمته. مهمتك انك تحاول المريض ده انه شك فبتخش فشكل تلاقي نفسك ايه؟ دخلت مشكله طلاق متعرض انه ما يصحش وست كويسه وتعيط وتلاقي نفسك دخلت في مشاكل انت شفتها فعلا بس يعني ده قدرك بما انك طبيب قدرك هذا انك انت بتعيش خاصة الباطنية. ما انت اول ما تتخرج تلقى الناس السؤال سمعه ولا ما شرط الاول كده لا انا مش هسمع انا لا بحب اسمع عيالين ولا بحب اقرا ولا ليا في دون النفس بتاع الباطنيين ده انا ما شرط ماشي رب بقى في اذن مسالك عرض كله ايه ما شرط انا سماعة انا ما بحبش الدم انا ما بحبش اطلع عمليات ما بحبش اطول وقت 7 ساعات اعمل عمليه انا بحب اقرا كتير بحب اقعد مع عيال واحب الفوازير ادي فيه مصرف مادي يبقى ده مساهمه اول ما واضح فده اتجاه اول ما تتخرج عشان ما تنقصش حتى من دلوقتي حط نفسك في سماعه ولا بشره حط نفسك في حته وتمسك كويس في المزاج واضح لا مفيش اختيار ده جواب نهائي وبعدين في حاجه مهمه هو وانت بتفكر ما تفكرش في الفلوس ما تقولش البطنيين فقراء وجراحين عيال ما تقولش خالص ليه؟ عشان تطلع فكرك نظيف لو دخلت فيه العامل المادي فكرك هيتغير وهيتهيأ لك انك بتاع بشره يا عم ده انا اعرف فلان ده عنده 4 عربيات عشان جراح ده قاعد من يوم ما اتخرج لحد ما سنه 50 سنة ما شافش عملية ده انت شفته وسنه 55 ده انت تجوع لحد ما سنه 55 وقد تفهم وتشتغل روبابيكي تمشي تبيع روبابيكي فانت اوعى تحط الفلوس زيادة وانت بتفكر فكر تفكير ناقص ممكن انا بحب ايه المشرط ولا السماعة العمل اليدوي ولا العمل العقلي اللي هو احلى ما تضحكش على نفسك مش معنى انك ما تحبش العمل العقل انك اطلاقا لا انا احب اشتغل بداية رجلية بتاعه خلاص نوع هذا هو النوع الثاني البوليتيزمية والمية خمسة ايهم فناس بتيزين تنزين تنزين في هذه البلد ولا يحملوا مسؤوليات شاقة وتساعدين انا شفت من هذه البلد خلي بالك من رقم بقى آلاف المرض آلاف المرض اللي جينا في البلاد فيكشن لوى وفي الصعيد ايام الارهاب اللي جينا بستريس بوليتيزمية وجاي لك بصوره الدم يقول لك ده انا حبوب ده مش عارف بيقولوا سرطان الدم ايه 19 بس الوايت كاوتيز ايه؟ ودول بيخفوا الحمد لله بس عايزين ايه؟ العلاج النهائي. في نوع ثاني من انواع البوليتيسيميا اسمه سكند البوليتيسيميا يعني حاجه هيجت البولمر خلاها تتحرك والبولمر يتهيج من حاجتين مشهورين جدا الهايبوكسيا والكورتيزون الهايبوكسيا والكورتيزون جميع المرضى الذين يتعرضون لكرونيك هايبوكسي كرونيك هايبوكسي تشاكيوت مش واحد نيمته ورحت قافل مناخيره وبقه كده هيزيد الارتكيز لا ده عايش لكرونيك هايبوكسي مثلك هاي ابتيتيودز اللي عايشين في اعالي الجبال عندهم هيموجلوبين اعلى مننا نمره 2 انفيديما او شنط عنده شنط دم ما بيعديش على الرئه كل دول بيجيله بوليفاسين يعني كده. نمرة 2 برولونج كورتيزون ثيرابي واحدة ست عندها روماتويد او لوبس تلاقي الهيموجلوبين قاعد يعلى معاك. ده اسمه ايه يا اخوانا؟ اسمه سكندري بوليسيميا. وعلاج سكندري بوليسيميا هو علاج الوسط. يبقى خدنا ثلاث انواع من البوليسيميا مهمه جدا. نوع اسمه بوليسيميا فيرا، ولو كان معاه بقى اسمه بوليسيميا فيرا هايبرتونيكا، والنوع الثاني اسمه ستريس بوليسيميا، والنوع الثالث اسمه سكندري بوليسيميا. ان شاء الله يوم الاثنين نخلص.